مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. ومعنا هذا الأسبوع حسن أبو هنية من الأردن، خبير في الجماعات المتطرفة. ما هي السيناريوهات في المرحلة المقبلة؟ الجميع يترقب ينتظر. تور هامينغ من الدنمارك، دكتوراه في الجهادية وأستاذ زائر في المعهد الأوروبي. هشام الهاشمي من العراق، خبير في الجماعات المتطرفة. يؤكد على تحفيز عناصره الإرهابية لاقتحام مخيمات مناطق شمال شرق سوريا. حازم داكل من السويد، صحفي سوري. يعني الناس مفروض عليها جبهة النصرة عم تحكمها بالحديد والنار، وبنفس الوقت عم يجيها قصف بالنسبة له غير مبرر، انه نحن ما لنا مع جبهة النصرة لكن عم تقتلونا بحجة محاربة النصرة. ومحمود بالي من كوباني سوريا، صحفي كردي. بعض نساء داعش من الجنسيات الأجنبية حاولوا قتل شاب عراقي بحجة أنه يرفض الدولة الإسلامية. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. في هذا الأسبوع بعد توضح خريطة نبع السلام، هل تكون إدلب التالية؟ وكيف يدير الجولاني خيوط اللعبة هناك؟ ما مصير الدواعش المحتجزين لدى الأكراد؟ وهذا الأسبوع الإعلام المنشق عن داعش من جديد ينشر شهادات تتهم البغدادي بالتواطؤ في قتل مسلمين. وعملية نوعية في تونس، مقتل قيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. مرصد الجهادية. هذا الأسبوع اتفقت تركيا وروسيا على إقامة منطقة خالية من القوات الكردية في شمال سوريا، طولها 12 كيلومتر من راس العين حتى تل أبيض على الحدود السورية التركية. حدودها الدرباسية وعمودة من الغرب وكوباني من الشرق، وبعمق 32 كيلومتر من تل تمر إلى عين عيسى. لكن ماذا عن الدواعش المحتجزين لدى القوات الكردية؟ طرحت هذا السؤال على محمود بالي، الصحفي الكردي في كوباني. بالنسبة لمخيمات داعش وسجون داعش، طبعا في اليوم منذ اليوم الأول لبدء هذا الهجوم التركي، قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أن هناك الآلاف من عوائل داعش داخل هذه المخيمات، أكبرهم مخيم الهول الذي يضم أكثر من 70,000 من عوائل داعش، معظمهم من جنسيات أجنبية، أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة وأيضا من أمريكا، بالإضافة إلى أن هناك 12,000 عنصر لداعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية. هذه بعض عناصر داعش استطاعوا الهرب من السجون، وأيضا تم تهريب بعض عوائل داعش من هذه المخيمات، لا سيما مخيم عين عيسى الذي تعرض لهجوم مباشر من الفصائل المدعومة من قبل تركيا. مخيم الهول الذي يضم أعداد كبيرة من عوائل داعش، يوميا قوات الأمن يقومون بضبط نساء وعوائل من داعش يحاولون الفرار من هذا المخيم. أمس جرت حادثة أخرى في هذا المخيم، بعض نساء داعش من الجنسيات الأجنبية حاولوا قتل شاب عراقي بحجة أنه يرفض الدولة الإسلامية، وهناك حوادث كثيرة من على هذا الشكل، قتل لنساء داخل المخيم، حتى هناك محاكمات ميدانية، هؤلاء النساء يشكلون محاكم لمحاكمة بعض النساء الأخريات أو الشباب الذين يرفضون الدولة الإسلامية. هذا المخيم يحتاج إلى حراسة مشددة وإلى عدد كبير من عناصر الأمن حتى يتم حفظ الأمن وضبط هذا المخيم. إذن في ضوء هذه المعطيات، أي وزن يحمل هؤلاء أفراداً وعائلات؟ ولماذا من المهم أن نراقب كيف يتعاطى تنظيم داعش معهم؟ الدكتور هشام الهاشمي من بغداد. ناشد ما لفت انتباهي خلال الأسبوعين الماضيين أن تنظيم داعش في حسابات أعماق وحسابات ناشر نيوز وما تعرف بصحيفة النبأ الأسبوعية، يؤكد على تحفيز عناصره الإرهابية لاقتحام مخيمات مناطق شمال شرق سوريا والسجون والمواقف التي يتواجد فيها الإرهابيين. فهذا كان قضية الأسبوع، وكان يحفزهم على ذلك، وأيضا يطلب منهم أن يتقربوا من المخيمات. دكتور هامينج، كيف تتابع هذه المسألة؟ لماذا يجب أن نهتم؟ وأي دور ينتظر هؤلاء في المرحلة المقبلة من تاريخ داعش؟ Daesh has been under pressure for a long time. They're desperately in need of men, women. تعرض داعش لضغط منذ وقت طويل، وهو بحاجة إلى رجال ونساء وأطفال لدعم المشروع. بالطبع كل شخص يتمكن من الهروب من المخيم أو السجن والانضمام مرة أخرى إلى صفوف داعش والمشروع سيساهم في دعم المجموعة. From a political perspective, of course, because now the world has been fighting Daesh for so many. وثمة أهمية سياسية. العالم يقاتل داعش منذ سنوات بالاعتقال والقتل، وعندما يقاوم هؤلاء الحبس ويهربون يوفرون دعما سياسيا للمجموعة. Also, of course, very very important politically. مرصد الجهادية. احتشدوا وما للحرب بدوا وكم مكروا وما للمكر حدوا وقد جمعوا. هذا نشيد نشر هذا الأسبوع على حسابات تليجرام جهادية، فهل ستكون إدلب التالية؟ ستعلم حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. وهذا عنوان كلمة مصورة قصيرة لأبو يقظان المصري الشرعي التي استقال من هيئة تحرير الشام بسبب خلاف مع القيادة، ونشرت على حسابه السكندري. وكان واضحا من البداية أن الهدف من تلك المعركة هو إغلاق الملفات العالقة والتسوية السياسية والتفرغ لقتال المجاهدين. فمنذ 10 أشهر والتحضير قائم لمعركة شرق الفرات، وبدأت وانتهت ولم تصدر أي فتوى رسمية بخصوصها. وفي حساب حراس الدين على التليجرام ورد منشور قال إن التوافق بين أردوغان وبوتين لا يدل إلا على شيء واحد، أن إدلب اتفقوا على مستقبلها وعلى المجاهدين اتخاذ القرار وسريعا. فأي سيناريو مقبل على إدلب؟ الأستاذ حسن أبو هنية. أعتقد أنه يعني واضح أنه في حالة من الترقب، الخوف، الاستعداد مع ما حدث من عملية يعني التركية في شمال غرب سوريا، وبالتالي هذا يعني هناك إشارات بأنه بالتالي من الواضح أنه الحديث الأخير في الاجتماع بين أردوغان وبوتين في سوتشي بالتأكيد أضاء على مرة أخرى يعني يصبح الجهاديين هناك عملية تزداد المخاوف من بالتالي الصفقة، وبالتالي ما هي طبيعة العملية. يعني الجميع يفكر أنه ما هي السيناريوهات في المرحلة المقبلة، الجميع يترقب ينتظر، وبالتالي يعني هم في حالة من التحفز وفي حالة من التوتر الدائم حاليا. أعتقد أنه أدلب على مدى سنوات شكلت عقدة كبيرة، لأنه كما نعلم أنه إدلب أصبحت هي ملجأ لمعظم معارضي النظام، وبالتالي المدينة التي كانت قبل الثورة في 2011 لا يتعدى سكانها 500,000، نتحدث عن أكثر من 3.5 مليون في داخل مدينة إدلب، وكذلك في محافظة إدلب، وبالتالي شمال شرق سوريا حيث تمركز المعارضة، أصبح كل المعارضين في هذه المنطقة. وكذلك أيضا أن هناك كم كبير من المسلحين، لا ننسى ما يسمى تشكيلات الجيش الوطني أو الجيش الحر بغض النظر عن التسميات، أو جبهة التحرير، تتحدث عن أكثر من 100,000 مقاتل، وإذا أضيف إليهم مقاتلي هيئة التحرير الشام التي تسيطر على هذه المنطقة وهو يقدر بحوالي 20,000، فيصبح الأمر مأساوي. هذا فضلاً على الحركات الأكثر راديكالية كحراس الدين أو جماعة حزب التركستاني الطاجيك وغيرهم من الحركات، وربما يفوق عددهم 5,000 مجتمعين. وبالتالي هذه المنطقة على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد العسكري ستصبح في غاية الصعوبة، لأنه بالتأكيد سنشهد عمليات نزوح كبيرة، عمليات قتل، وبالتالي حرب شوارع، حرب عصابات. وبالتالي الجميع كان يحاول أن يجنب هذه المنطقة، نعلم أن هذه المنطقة كانت معرضة للاقتحام، وشهدنا ردة فعل كبيرة حتى للتوصل إلى مسار أسيتانا، ثم بعد ذلك سوتشي الذي منع نوعا ما أو أدخلها في مناطق خفض التصعيد، لكن نعلم أنه هذا المسار وكان مسارا مؤقتا، ريثما تتمكن تركيا من محاولة تحييد العناصر الأكثر ذكرية في تحرير الشام، وهذا لم يتحقق. ومع بدء العمليات أو بعد ما بدء عملية نبع السلام اللي أطلقتها الأتراك في شمال غرب سوريا، وبالتأكيد أصبح الأمر أيضا أكثر خطورة، ومع انسحاب عدد كبير أو معظم القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، تصبح الأمور المعادلات صعبة، وبالتالي حتى خيارات النزوح، حتى خيارات المسألة الإنسانية تصبح يعني في غاية التعقيد. لكن بالتأكيد أن الأنظار كلها توجهت بعد أن بعد التوصل أو الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول المنطقة الآمنة، وكذلك مع الأوروبيين وحتى مع روسيا وتركيا، أصبحت إدلب هي المنطقة المرشحة أو الحلقة التالية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نراقب على التليجرام حسابات قيادات متنفذة، دعوات للاحتشاد والقتال، انتعاض من الوضع السائد في الشمال السوري، ومشاكل يومية وحياتية مع هيئة تحرير الشام. لكن كيف يشعر الناس؟ سألت واحدا قريبا منهم، الصحفي السوري حازم داكل، هاجر إلى السويد منذ سنوات لكنه على اتصال دائم بالداخل. والحقيقة لما حكيت معه كان والده قد أفرج عنه منذ دقائق فقط من اعتقال دام 5 أسابيع في سجون هيئة تحرير الشام بتهمة الكفر. والخوف الثاني أنه هو هجوم النظام، خايفين يكون مبرر من قبل المجتمع الدولي، خصوصا اليوم عم نشوف النظام وروسيا واللي عم يدعم النظام الثاني عم يقولوا انه حربنا ما عم بتكون ضد الشعب السوري، عم بتكون ضد الجهاديين، ضد النصرة، ضد داعش، ضد هاي التنظيمات اللي عم بتشكل أرق، خلينا نقول، للمجتمع الغربي بأوروبا وأمريكا. لكن نحن عم ننسى انه هون في نحن عنا 4 أو 5 مليون مدني قاعدين بهاي المناطق، تم تهجيرهم من مناطق عديدة من سوريا، من غوطة دمشق، من حلب، من حمص. في اليوم إذا يعني الواحد بينزل على إدلب ما بيشوف أهل إدلب بالطرقات، بيشوف تشكيلة كاملة من كافة المجتمعات السورية اللي موجودة ببقية المناطق كلها قاعدة اليوم بإدلب. ففي خوف عليهم على مصيرهم، فالموضوع رح يكون في عنا كارثة إنسانية كتير كبيرة. والمشكلة الثانية إنه عندك حدود مسكرة، حدود تركيا بشمال سوريا مسكرة وممنوع يعدي للطرف الثاني أي مواطن سوري. مرصد الجهادية. أخبار سريعة هذا الأسبوع، الحملات مستمرة لإطلاق سراح أبو العبد أشداء، صاحب فيديو حتى لا تغرق السفينة، حساب رد عدوان الطغاة قناة الجديدة بعد التهكير نشرت ما الجرم الذي فعله أبو العبد أشداء باعتقاد قيادة هيئة تحرير الشام حتى يبقى بالسجن طيلة هذه المدة دون قضاء. أبو العبد أشداء كان وجه اتهامات لقيادة هيئة تحرير الشام بالفساد الإداري والمالي. فالهيئة بما جمعته من خيرات المحرر وبال100 مليون دولار التي وصلتها أول تشكيلها قد تكون من أغنى الكيانات التي مرت على تاريخ الحركات الإسلامية منذ قرن من الزمن. الدكتورة علا الشريف من إدلب، والتي تشكل جبهة مناوئة وبشدة للجولاني وكبار قيادات هيئة تحرير الشام، نشرت لقاء أجرته وكالة الدرر الشامية الإخبارية مع متحدثين باسم هيئة تحرير الشام. فحقيقة يعني أما أنا الأوان ليتم الإعلان عن فشل هذا المشروع. الدكتورة علا علقت على هذا اللقاء بشي بيسود الوجه. عبدالله المحيسني الداعية المنشق عن هيئة تحرير الشام نشر رسالة لعشيرة شمر في سوريا يطلب منهم قتال الأكراد في نبع السلام. وتبرأوا من هذا التنظيم الماركسي الملحد، منهم الشيخ عبد الحكيم عبوش والشيخ حسين الخلف والشيخ غازي من تركوش. مرصد الجهادية. تصاعد السجال بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام. في 18 أكتوبر قام حساب باسم جنود الهيئة في الميدان بنشر خبر عن قتل قيادي بحراس الدين وإصابة مرافقه بانفجار عبوة ناسفة بحي الصناعة في مدينة إدلب، ولم تتضح هوية هذا القيادي. وهذا الأسبوع تم اعتقال على الأقل 2 من مقاتلي حراس الدين، اتهم أحدهم بالدعشنة. حساب حراس الدين تساءل لماذا هذا التصعيد يا هيئة تحرير الشام؟ ما دافع الالتفاف على الاتفاق المبرم قبل 6 أشهر بين القيادتين؟ لماذا هذه العنجهية والاستفزاز؟ وكان لافت أن دعا الحساب كل من أنصار التوحيد وأنصار الدين إلى الوحدة تحت راية واحدة وقيادة واحدة. أنصار التوحيد شكل في 2018 بعد أن كان لبعض قياداته وعناصره تجربة سيئة مع هيئة تحرير الشام، وأنصار الدين منشق عن هيئة تحرير الشام. حساب السكندري أبو اليقظان المصري قال تضييق تحرير الشام على عناصر الحراس واعتقالهم مقصود ليستفزوا الحراس ويدفعوهم إلى بدء مواجهة مع الهيئة، ما تريده الهيئة الذريعة لقتال الحراس، وهي تصطنع التوتر لتحقيق ذلك. أستاذ حسن أبو هنية، أي دور يلعب الجولاني في هذا التصعيد؟ نعرف عن دوره في تحييد جبهة النصرة، عن دورها والآن هيئة تحرير الشام، لكن أي دور له في التلاعب بحراس الدين؟ أعتقد أنه حراس الدين مضطرين، هم يعلموا في وضع صعب، لأن أنسل الجولاني الآن يتمتع بقوة سواء في داخل إدلب، وبالتالي لا تستطيع نعلم أن حراس الدين كان جزء من جبهة النصرة التي تحولت هيئة تحرير الشام وانفصلت عن هذا التنظيم وأصبحت مرتبطة أكثر بالقاعدة، وبالتالي نحن نعلم أن هناك خصوصية، بمعنى هناك نوع من العلاقات الشخصية، ولكن هناك أصبح نوع من التناثر الأيديولوجي بين حراس الدين وبين الجولاني. وشاهدنا أن الجولاني على مدى يعني السنتين الأخيرتين منذ انفصال مجموعة حراس الدين تعرض بعضهم للقتل والاغتيال، وبعضهم تعرض للاعتقال، وبالتالي دائما كانت هناك مناوشات. لكن في ظل هذا الظرف المعقد مع وجود الحملة الروسية اللي تمت قبل أشهر مع اللي وصلت إلى خان شيخون، ما يحدث في عمليات في غرب وشرق الفرات، وبالتالي أعتقد بأنه جعلت حراس الدين نوعا ما حاليا يعني ينكفئ مؤقتا، لأنهم لا يريدون أن يتعرضوا لغضب الجولاني وجماعة هيئة تحرير الشام، حتى أحزاب أخرى كالتركستاني وغيرهم كالطاجيك والأوزبك، يعني نوعا ما بدأوا أكثر ليونة ولا يريدون أن يدخلوا في صدام مع هذه الحركة. لكن أعتقد مع بدء المعارك إذا حدثت سوف تتفجر هذه الخلافات مرة أخرى. دكتور هشام الهاشمي من بغداد، كيف ترى هذا السجال بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام؟ أظن أن حراس الدين هم مجموعة راديكالية متطرفة من تنظيم القاعدة، وبالتالي هم لا يختلفون كثيرا عن منهجية الجولاني. خلافهم هو خلاف على الرئاسة والسلطة، لكن يبقى الجولاني يستطيع أن يتلاعب بمكره بحراس الدين الذين هم أكثر بداوة، هم تكفيريين بدويين أكثر من الجولاني الذي يحسن التخادم والتخابر مع الجهات المخابراتية خاصة الروسية والتركية. مرصد الجهادية. حساب ناشر المؤسسات الذي يضم أذرع إعلامية انشقت عن داعش، وهي مؤسسة التراث العلمي، مؤسسة الوفاء الإعلامية والمعارج، نشرت من جديد شهادة لأبي جندل الحائلي عن تفاصيل في قضية المستتابين، والتي قال إنها جاءت بعد استماعه إلى كلمة البغداد الصوتية بتاريخ 16 سبتمبر التي قال فيها البغدادي: وإنا لنبرأ إلى الله من كل ظلم يقع فلا يرفع. والمستتابون هم أفراد كانوا يعملون ضد داعش في العراق وسوريا، واستتابوا بعد أن أعطاهم داعش الأمان، فما كان من بعض ولاة داعش إلا أن استدعوهم وقتلوهم. خلاصة الإصدار مخاطباً البغدادي: لقد قامت مظلمة عظيمة وأتاك نبأها، فأمرت بإغلاقها وعدم الخوض فيها لئلا تفسد سمعة ملكك، فاخرج لنا في إصدار مرئي وأنت تستغفر الله عز وجل مما قام به ولاتك، وأقم حد القصاص فيهم وادفع ديات القتلى. حساب ناشر المؤسسات نشر أيضا شهادة بقلم عروة المهاجر بعنوان: من خدعنا بالله انخدعنا له، وفيه يدافع عن تزكية تركي بن مبارك البن علي للبغدادي. القصة: البن علي كان قاضيا شرعيا في داعش، قتل في غارة على المنطقة الشرقية من سوريا في مايو 2017، وكان معروفا بمخالفته تيار المغاليين والتكفيريين في داعش والمعروف بتيار الحازميين، نسبة إلى أحمد الحازم وهو رجل دين متطرف ولم يكن أصلا عضوا في داعش. البن علي كان زكى البغدادي في مطويته الشهيرة مد الأيادي لبيعة البغدادي، والآن معارضو البن علي وتياره يتهمونه بالكذب أو الجهل. هذا الإصدار يبرر التزكية على أسس شرعية ويعلق: إلا إن ابن عواد البغدادي قد جعل من الأساسين خامة لثوب الزور الذي لبسه فخدع به الخواص قبل العامة. دكتور هشام الهاشمي، نريد أن نعرف أكثر عن هؤلاء المنشقين من داعش والذين يتولون نشر هذه الشهادات، فأين هم من الجماعات الجهادية التي نراها اليوم؟ أنا أظن هؤلاء بقايا لانشقاقات حدثت في مناطق شرق الفرات، خاصة في مناطق المراجدة ومناطق جنوب الحسكة الذين ألقى القبض عليهم أمنية داعش في عام 2000 ونهاية عام 2018 ووضعوا في سجن. هذا السجن تعرض إلى عملية قصف من قبل قوات التحالف الدولي في هذه المنطقة وقتلوا جميعا. بالتالي هؤلاء هم أتباع هذه ما تعرف بالهيئات الشرعية الذين وصفهم البغدادي في غير ما مناسبة بالغلات، أو الذين هم يرون كفر العادر بالجهل، وبالتالي البغدادي كان يخشى منهم أن ينشقوا عنه وقام باغتيال وقتل الكثير منهم. وهؤلاء بقية أتباعهم يحاولون أن يؤسسوا لأنفسهم منهجية خاصة ويخلعون البيعة عن البغدادي. بالتالي هم لا ينتمون إلى هيئة تحرير الشام ولا ينتمون إلى حراس الدين، هم انشقاق داعشي لا زال يحتفظ بجزء من هويته واستقلاليته. أستاذ حسن أبو هنية، أي أثر تحدث هذه الإصدارات والمنشورات على البغدادي وأنصاره؟ أعتقد هذا الجدل بين الجهاديين لا ينقطع، لأنه نعلم أن هناك في المرحلة القادمة إذا ما حدث هجوم على إدلب بالتأكيد أن معظم المقاتلين ستتشتت وبالتالي ترجع تكتيكات حرب العصابات، وبالتالي يعود الجدل ويعود النقاش بين أفراد الجهادي العالمي، بمعنى سواء تنظيم القاعدة ممثل بحراس الدين أو تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وبالتالي هذا الجدل دائما حول البيعة وحول الشرعية والأيديولوجيا وشرعية التمثيل سوف يتواتر أكثر. يعني سوف نجد بأن هناك يتصاعد بشكل كبير، لأنه إحنا من خبرتنا في المناطق الأخرى سواء في أفغانستان أو العراق أو كل هذه المناطق، في النهاية هذه الحركات هي يعني تبقى منشغلة في هذه المسائل التمثيل والشرعية، ولذلك ربما يتواتر استدعاء مثل هذا الأمر. نعلم أن التنظيم الدولي لديه هذا الأجنحة، وخصوصا بعد خسارة الموصل والرقة وكل المناطق بدأ الجدل كثيرا حول يعني شرعية التمثيل وآليات البيع، وبالتالي عودة الصراع التقليدي داخل التنظيم بين مجموعة الحازميين ومجموعة تركي بن علي. وفي المطلق أين البغدادي من كل ما يجري في سوريا الآن؟ لأي درجة سيستغل ما يحدث للخروج من القوقعة مجددا؟ تور هامينغ؟ I think they won't be able to repeat what they did in 2014 or 15. لا أعتقد أن داعش سيعيد ما فعل في 2014 و2015، ولكنه سيبقى في العراق وسوريا. وبحسب الوضع السياسي والاجتماعي والإنساني في هاتين الدولتين، قد يتمكن داعش من تجنيد أعداد كبيرة من المدنيين السنة هناك، بما يدعم المشروع الجهادي مرة أخرى. لكني لا أعتقد أن البغدادي سيتمكن من إعادة ما فعله. في وقت من الأوقات كنت أظن أنه سيحول ثقله إلى خراسان، ولكن طالبان في أفغانستان لها اليد الطولة على داعش. أعتقد أن نقطة الارتكاز ستظل في سوريا والعراق، وإذا تحول هذا الارتكاز كثيرا عن سوريا والعراق فسيخلق ذلك مشكلة للبغدادي نفسه، لأن قاعدته القوية في هذين البلدين، وإن أراد أن يظل زعيما وخليفة فلا بد أن يؤمن هذه القاعدة. مرصد الجهادية. وفي تونس أعلن عن قتل مراد الشايب القيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في عملية بالقصرين وسط تونس. وقالت السلطات هنا إن الشايب كان له دور في أخطر العمليات وأكثرها دموية. فأي دلالات يحمل هذا الخبر للجماعات الجهادية في شمال إفريقيا؟ حسن أبو هنية. أعتقد إنه القاعدة هذا يؤشر ربما على كثير تحدثنا خلال الأشهر الماضية والسنوات ربما من ظهور تنظيم داعش الدولة الإسلامية أن هناك نموذج جهادي لما يمثل داعش هو الذي يستقطب أكثر المقاتلين، وبالتالي أصبح تنظيم القاعدة وبكل فروع سواء الفرع المركزي يقود الظواهري وكذلك بقية الفروع تتحلل بشكل كبير. وإذا نظرنا إلى حالة التنظيم في بلاد المغرب الإسلامي اللي يقوده مصعب عبد الودود عبد الملك درود كال وكذلك فروعه سواء كانت في جنوب الصحراء أو الساحل أو تحالفاتهم في شمال مالي مع نصرة الإسلام والمسلمين وكذلك كتيبة عقبة بن نافع في تونس، نلاحظ أن هناك تراجع لحساب صعود تنظيم داعش. شاهدنا تشكيل تنظيم بقيادة أبو الوليد الصحراوي عدنان الصحراوي في الصحراء والساحل، نفذ عمليات خطيرة، وكذلك يعني هناك انتعاش للتنظيم في غرب إفريقيا والعيد غرب إفريقيا في شمال شرق نيجيريا حول بحيرة شاد مع مصعب برناوي وحتى في شرق أفريقيا. وبالتالي أعتقد هذا مقتل الشايب هو يؤشر على أن أفول، أن ثمت أفول، وإدارة الظواهري من الواضح بأنها لم تنجح في إعادة بناء هذا التنظيم على مدى السنوات، ولم يستثمر تراجع تنظيم داعش بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا أستاذ حسن. شكرا شكرا، أهلا أهلا أهلا. والشكر موصول لمحمود بالي من كوباني، حازم داكل من السويد، هشام الهاشمي من العراق، وتور هامينغ من الدنمارك. وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.